الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قوله تعالى يا أهل الكتاب، المراد اليهود والنصارى. فاليهود أهل كتاب هو التوراة، والنصارى أهل كتاب وهو الإنجيل. بيد أن كلمة أهل الكتاب أحيانا تطلق ويراد بها فريق واحد من هذين الفريقين، فكثيرا ما تطلق ويراد بها اليهود. يا أهل الكتاب، من العلماء من أخذ منه أدبا من أدب التخاطب. إذا قلت لك يا أيها المتعلم، يا صاحب العلم، هذا ثناء عليك، يفترض أنه يشرح صدرك بإذن الله لما سيتلى. كما أقول لك يا أيها الفاضل، يا أيها الفاضل، إذا قلت لك يا أيها الفاضل انشرح صدرك لما سيلقى عليك. وهذا فارق بين قولي لك يا أيها الغبي، يا أيها الجاهل، إن صدرك لن ينشرح أبدا لما سيلقى. ولكن إذا قلت لك يا أيها المتعلم، يا أخي يا فاهم، غير قولي لك يا من بك وبك. فعلى ذلك أدب من أدب التخاطب أن تثني على المخاطب بين يدي أمره ونهيه. ونحو ذلك قوله كمثلا يا بني إسرائيل، أي يا أولاد النبي الكريم الصالح إسرائيل صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فليستفد هذا الأدب من آداب التخاطب. يا ابن المحسنين تصدق، يا ابن الشجعان بارز الأبطال، يا ابن العالم تعلم، وهكذا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فقد أخفوا أمورا، وتقدم مرارا أن منها آية الرجم. قد أخفوا آية الرجم واستبدلوا مكانها التحميم كحد يقام على الزاني. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ما المراد بقوله تعالى ويعفو عن كثير؟ لأننا نستل منها أيضا أدبا من آداب التعامل مع الناس، ويعفو عن كثير. الحاصل أن اليهود كتموا أشياء كثيرة جدا، كتموا أشياء كثيرة جدا من الأشياء التي كانت في التوراة، وكتموا أشياء أخرى من العقوبات التي حلت بآبائهم وأجدادهم. فربنا سبحانه وتعالى بين لهم بعض هذه الأشياء، بعض العقوبات التي حلت بهم، ولم يبين أشياء أخرى سترا عليهم، لم يبين أشياء أخرى سترا عليهم. فمثلا بنو إسرائيل منهم قوم مسخوا إلى قردة وخنازير، هذه عقوبة. ومنهم قوم حلت بهم عقوبات أخرى أشد وأنكى من كونهم مسخوا إلى قردة وخنازير. لكن الذي بين لهم في كتاب الله القرآن ما حصل لأجدادهم، أو ما حصل عفوا لإخوانهم، من كونهم مسخوا إلى قردة وخنازير. وستر الله عليهم في الباقي ولم يفضحهم به. فمن هذا استفدنا فائدة أننا لا نظهر كل عيب في الشخص، إنما أحيانا إذا احتاج الأمر إلى إظهار نظهر الأشياء التي تؤدي الغرض ونكتم على الباقي. ومن ذلك قوله تعالى لشأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأ به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فأشار إشارات إلى أنه علم الأمر، لكن تفصيلات الأمر لم يبدئها النبي صلى الله عليه وسلم بل أعرض عنها، فمثلا كتنزيل بصورة أخص، شخص يعلم عن شخص شيئا ما أنه يسرق، أنه يزني، أنه يكذب، أنه يفعل ويفعل ويفعل، وارتكب عدة وقائع في كل باب من هذه الأبواب، فأردت أن أذكره كي ينتهي، فقلت له يا أخي ذهبت إلى مكان كذا وكذا إشارة فقط وسترت على الباقي، لكن الكلام هو فهم المراد، لكن خشية أن يتمادى به الجرح أمسكت عن ذكر الباقي من الذي قد حدث له. فقوله تعالى ويعفو عن كثير أي يغطي على أمور كثيرة لم يظهرها ولم يبدها شكرا على اليوم. وهذا المعنى يزداد إيضاحا بقول الله سبحانه إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ولم يقل كل الذي هم فيه يختلفون، مع أنه بالإمكان له كتاب الله أن يقص على بني إسرائيل كل الذي هم فيه يختلفون، ولكن سترا عليهم قص عليهم بعض الأمور التي حدثت وسكت عن الباقي سترا عليهم. هذا قوله سبحانه وتعالى ويعفو عن كثير. كما معنى يعفو عن كثير؟ لماذا؟ في معرض الامتنان عليهم، ما فضحتكم بكل شيء أعرفه ولكن ذكرت لكم فقط أمورا وسترت على أمور أخرى، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما النور؟ قال فريق من أهل العلم النور هو القرآن، قال آخرون النور هو محمد عليه الصلاة والسلام، وإن سلمنا أن النور هو رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن ليس معنى هذا تصحيح الذي هو باطل من القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق أو نوره أول ما خلق كما في الحديث الموضوع الذي يستدل به جمهور الصوفية، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا الحديث مكذوب وموضوع. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، مرارا تقدم أن كلمة المبين لها وجهان، أحيانا تأتي كلمة المبين بمعنى المظهر الموضح، المظهر الموضح، كتاب مبين مظهر موضح لكل ما يقربنا من الله، مظهر موضح لأحكام الله وشرائعه، مظهر موضح لقصص السابقين، هذه كلمة المبين، مبين موضح. ومنه ولقد رآه بالأفق المبين أي باتجاه طلوع الشمس الموضح للأشياء المظهر لها. وأحيانا كلمة المبين تأتي بمعنى البائن أي الظاهر الواضح، والمعنى متقارب. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. يهدي، تقدم أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق. هداية الدلالة يملكها البشر بإذن الله، أقول لك اهدني إلى الطريق قل هذا هو الطريق، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وهديناه النجدين، بينا له الطريقين طريق الخير وطريق الشر، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا الله. إذن وقد عرفنا أن الهداية هدايتان، إن فككنا عن الذي قد يرد علينا من وجه الجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، فآية أثبتت الهداية وآية نفتها، وإنك لا تهدي أي لا تدل وترشد إلى صراط مستقيم، والأخرى إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المنفية هي ماذا؟ هداية التوفيق. الهداية المثبتة هداية الدلالة، هداية الدلالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو بكر في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة، هذا هاد يهديني السبيل، هذا هاد يهديني السبيل. هداية ماذا؟ هداية دلالة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي السبل الموصلة إلى السلام. إن شئت قلت السلام هو الله، وهذا وجه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فإن شئت قلت السلام هو الله، وإن شئت قلت السلام هو الأمان، السلام هو الأمان، وهذا وذاك محتمل. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق توصل إلى الله سبحانه، والوجه الآخر طرق الأمان. قال تعالى ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، أن القرآن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكن ليس القرآن فحسب بل بإذن الله عز وجل، وإلا فكم من تال يتلو هذا الكتاب العزيز ولا يهتدي، كم من قارئ يقرأ ولا يهتدي، ولكن الهداية لا تتم إلا بإذن الله. ولذلك جاء هذا كثيرا وتكررا في كتاب الله حتى نسأل ربنا على الدوام. قال تعالى في الكتاب الكريم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، لكن سبقه ليس باجتهاده، إنما ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وكذلك حتى الداعي إلى الله لا يتمكن من إمضاء دعوته إلى الله، لا يتمكن من إمضاء دعوته إلا الله إلا بإذن الله. قال تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، ليس بإذن أمن الدولة، ليس بإذن أي أحد، إنما داعيا إلى الله بإذنه سبحانه. لو أراد الله لك أن تقف وقفت، لو أراد الله لك أن تتكلم تكلمت. فداعيا إلى الله ليس بإذن نفسك حتى، ليس بإذن نفسك، فقد تخرج راغبا في الدعوة إلى الله يحال بينك وبين ذلك بمرض، يحال بينك وبين ذلك بضيق في الصدر لا تستطيع أن تتكلم. فدائما وداعيا إلى الله بإذنه، فكل داع لا يتمكن من دعوة إلى الله إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له بذلك. قال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذه آية دالة على كفر النصارى الذين يقولون إن المسيح هو الله. وكل طوائف النصارى لا كفار، فطائفة منهم تقول المسيح ابن الله، طائفة تقول المسيح هو الله، طائفة تقول إن المسيح ومريم ورب العزة ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد، أي يقولون إن الله ثالث ثلاث. أما الدليل على كفر هذه الطوائف كلها، فأولا هذه الآية الكريمة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والأخرى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والثالثة وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون، اتخذوا أحضارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فوسموا بالشرك في هذه الآيات. فكل طوائف النصارى الموجودة الآن، كل هذه الطوائف طوائف كافرة، كلها طوائف كافرة. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء كما خلق عيسى عليه السلام بدون أب، والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، هكذا زعموا. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم يا معشر يهود إذا كنتم تقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، فلما تقولون أن النار ستمسكم أيام المعدودات؟ هل إذا كنتم لله أبناء هل يعذبكم ربكم سبحانه 7 أيام أو 40 يوما أو أقل وأكثر بالنار؟ عياذا بالله من النار. قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، شأنكم شأن سائر البشر، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، الفترة المراد بها الفتور، والمراد بالفترة هنا الفترة الزمنية التي بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة الزمنية التي بين رسولنا محمد عليه صلوات الله وسلامه وبين عيسى عليه الصلاة والسلام، هذه الفترة نسميها العلماء زمن الفترة، والذين عاشوا فيها يطلق عليهم أهل الفترة. الفترة هي الفترة الزمنية ما بين عيسى عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أهلها يطلق عليهم أهل الفترة، لهم بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بهم، هل يعذروا بجهالتهم أو بعدم مجيء الرسل إليهم أم أنهم يحاسبوا لكونهم أمروا على ألسنة الأنبياء من قبل كالخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ فالعلماء لهم في ذلك وجوه. فمن أهل العلم من قال إن أهل الفترة يعذبون لكونهم ماتوا على الكفر، وذلك لأن الله قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وهؤلاء مشركون. ولأن النبي قال يا بلال أذن في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. ولأن الله قال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولأن النبي قال أبي وأبوك في النار. ولأن النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وفي حديث آخر إن كانت به علة في الإسناد وحيثما مررت بقبر مشرك دوسي أو قرشي أو عامري أو ثقفي فبشره بالنار. فمن العلماء من قال إن هؤلاء يعذبون لهذه النصوص ويعتبر من أهل النار. فقال فريق آخر من أهل العلم إنهم لا يعذبون لكونهم ما جاءهم من نذير. قال تعالى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ولأن الله قال رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولأن الله سبحانه وتعالى قال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. وقوله تعالى كذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى غير ذلك من الآيات. فهذا خلاف وحاول بعض أهل العلم أن يوفق بين تلك الأخبار وهذه. فقال ما حاصله إنه قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد لحديث فيه أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة: الشيخ الكبير الخرف الذي أتاه الإسلام وهو لا يكاد يعقل، والمجنون، ورجل من أهل الفترة، والطفل الذي مات صغيرا من أولاد المشركين. فيقول الشيخ الكبير: أتى الإسلام والصبيان يرمونني بالبعض. ويقول صاحب أهل الفترة: ما أتاني من نذير. فيختبروا بنار يؤمروا بدخولها، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن أبوا أن يدخلوها عذبوا بها. كذا مفاد هذا الحديث الذي نوزع في الحكم على سنده، فالعلماء فيه ما بين محسن ومضاعف. هذا وقد اعترض عليه من ناحية المعنى بأن الدار الآخرة دار جزاء وثواب أو عقاب، ليس الدار اختبار، ليس الدار عمل. فالجواب أن هذه صورة مستثناة، والعهود والمواثيق أخذت على أقوام يوم القيامة كهذا الثابت في آخر أهل النار دخولا الجنة وخروجا من النار. أخذ الله عليه المواثيق: يا ابن آدم هل عسيت إن أعطيتك ما سألت ألا تسألني شيئا غيره؟ قال: إي وربي لا أسألك شيئا غير ذلك. ويعطي ما شاء الله من عهود ومواثيق. فهذا حاصل الاختلاف في أهل الفترة. فالظاهر والله أعلم أن أمرهم موكول إلى الله يقضي فيهم بما يشاء. ولكن هل ينتقل حكم أهل الفترة إلى غيرهم ممن شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم، ممن شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم ولكنهم أشركوا بجهل ولم يعلموا أن هذا شرك؟ والمسألة التي يطلق عليها البعض الآن مسألة العذر بالجهل، فالعذر بالجهل آكد في حق من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة ولكنه أشرك بجهل. والأدلة على العذر بالجهل كثيرة جدا. يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال: الله أكبر الناس سنن. قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كذلك مطرنا بنوء كذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فهكذا نصوص تشهد لهذا الذي ذكر، والله أعلم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. وإذا من قوله قد جاءكم بشير ونذير أمر يتعلق بإخوان الدعاة إلى الله أن عليهم أن يمزجوا بين التبشير والإنذار، ولا تكن همتهم دوما في ذكر القبر والبلى والديدان التي في القبر والأجسام التي تساقطت والأكسام التي تقطعت والشعر الذي تمزق وتمرق إلى غير ذلك. هنالك أقوام يصرفون اهتمامهم في ذلك، وكل ذلك لا يكاد يجدي ولا يعطي كبير فائدة. إنما الذي هو أفيد وأنفع أن يعرف الناس بربهم ويرشد إلى توحيده، ويعرف بسنن الله في خلقه، وكيف هو أنه يكرم الطائعين ويعذب العصاة، وكيف هو أنه حليم ورحيم، وكيف هو أنه يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وكيف هو أنه أعد نزلا كريما لمن أطاعوه واستقاموا على أمره، وأعد عذابا أليما لمن عصى وتمرد. فهذا الأظهر والأولى الذي يعلمه الناس بشيرا ونذيرا. فعلى الداعي إلى الله أن يمزج بين التبشير والتذكير بالجنة وما فيها من النعيم وبسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته للذنوب، مع التخويف أيضا من العصيان والتمرد على أمر الله. أما أن ينصب على التخويف فقط ففي هذا بعد عن الصواب، وكذا إذا انصب على التبشير فقد قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال تعالى: فقد جاءكم بشير ونذير وهو رسول الله محمد والله على كل شيء قدير. وإن قال موسى لقوم، أي واذكر، إذ قال موسى لقوم، واذكر قول موسى لقوم، وإذ قال موسى لقوم يا قومي، وقومهم الإسرائيليون وهم بنو إسرائيل. سؤال عندك أنت، موسى عليه السلام مصري أم إسرائيلي، أم مصري إسرائيلي مشكل، أم مصري إسرائيلي، أم ليس مصري ولا إسرائيلي؟ أجل مصري إسرائيلي، أحسنت، مصري باعتبار البلد، إسرائيلي باعتبار النسب، صح كده؟ فموسى عليه السلام مصري إسرائيلي، مصري باعتبار البلد، إسرائيلي باعتبار النسب، فينتهي نسبه إلى إسرائيل ويمتد نسبه إلى نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لقومه، قومهم بنو إسرائيل، بنو إسرائيل يا قومي، أيضا استفيد منها أدب من آداب التخاطب، أدب من آداب التخاطب كل شخص، يا صاحبي يا ابن عمي، تلين قلبه بهذا التخاطب، يا صاحبي السجن، يا زميلي في الدراسة، كلها أسباب تواصل تؤلف بها القلوب. فقول يا قوم يتألفهم بهذا النداء، يا ابناء عمي، يا بني عمنا، يا بني موالينا، إلى غير ذلك. يا قوم، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. سبق وأن لها معنيان: اذكروا نعمة الله عليكم، حدثوا الناس بنعمة الله عليكم، حدثوا الناس بنعم الله عليكم. فهنالك قوم يتاجرون، إذا خسروا 100 جنيه في يوم أقاموا الدنيا وملؤوها ضجيجا، خسرنا خسرنا خسرنا، واليوم الذي قبله يكسب 1000 ولا يسمع به أحد، عنده مزرعة دجاج يكسب كل يوم 10,000 جنيه، ويوم تيجي الشرطة 10,000 ولا 100 فرقة يخسر 1000 جنيه، يملأ الدنيا ضجيجا حتى يدفع الحسد. فكما أنك تحدث بما أصابك، حدث بما أنعم الله عليك، هذا. وأما بنعمة ربك فحدث، لا تكن جحودا لنعم الله سبحانه وتعالى، حدث باللسان، بالجنان شكر، بالقلب، بالأركان تصدق، واهدي للناس، صاحب مزرعة دجاج بورك لك في مزرعتك في دورة من الدورات، أعطي الجار، أيدي للجار، أيدي للأصدقاء، يدعون لك بالبركة، لكن ما يسمع عنك الأصدقاء إلا بكاء وعويلا. الشرطة جت في الفراغ هذه المرة، عروة بن الزبير نشرت رجله رضي الله عنه بمنشار، بمنشار وهو يتألم، صابر محتسب ولكن يصبر ويحتسب، فينظر إليها وقد قطعت ولا يجحد نعمة الله أبدا، إنما يقول يا رب لك الحمد، الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني رجزا فقد أبقيت لي أخرى. يأتيه الداخلون عليه أرسالا يعزونه في رجله يصبرونه، فيأتي شخص يقول إن كنت جئت تعزيني في رجلي قد احتسبتها عند الله. قل أنا ما جئت أعزيك في رجلي، أجل في أي شيء جئت تعزيني؟ أعزيك في ولدك، من لم يأصاب سقط الآن على جدار فداسته الدابة فمات. فقال الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي أخاً، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. فدائما لا تجعل الجحود على لسانك، دائما إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، دائما يجحد النعم. قيل في الكنود الذي يجحد النعم، دائما يتشكى، دائما يتشكى، يعني حدث نعم الله عليك، حدث من تحبهم ويحبونك بما أنعم الله عليك، لعل شخصا يقول بارك الله لك، يدي لشخص لعله أن يقول بارك الله لك، وسع الله عليك، فتغنم فوق الغنيمة التي غنمتها، تعاد الفقير والمسكين والصديق والمحتاج، لعل الله أن يخلف عليك بالحلال. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، يا أولاد النبي الصالح إسرائيل، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، لا تجحدوها، واذكروها أيضا واعملوا بمقتضى هذا الإنعام عليكم، احمدوا الله دوما، اذكروا نعمة الله مقدمين حمدا لله على هذه النعمة، اذكروا نعمة الله حدثوا بنعم الله عز وجل عليكم. يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، ثم بدأ يفصل ويذكر الرعب هذه النعم. أعظمها إذ جعل فيكم أنبياء، أعظم نعم الله ترزق بها بعد الإيمان بالله أن توفق ويكون معك نبي يرشدك ويدلك. فبنو إسرائيل أعظم الأمم أنبياء، أعظم أمة من الأمم فيها أنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم، كلما مات نبي خلفه آخر، كلما مات نبي خلفه آخر، هكذا كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياءهم. فكانت هذه الأمة أعظم الأمم أنبياء، بل وفي الزمان الواحد، في الزمان الواحد تتعدد الأنبياء، عندنا زكريا في زمانه، يحيى في زمان عيسى عليه الصلاة والسلام، في أنبياء آخرين. ولقد روي في أثر عند ابن أبي حاتم من حديث من أثر عبد الله بن مسعود موقوفا قال، قتلت بنو إسرائيل 300 نبي في صبيحة واحدة، وأقاموا سوق بقولهم آخر النهار، يعني في آخر النهار يبيعون الفجل والجرجير والكرات كأنهم لم يصنعوا أي شيء أبدا. فالحاصل أن هذه الأمة بني إسرائيل أعظم الأمم التي أرسل فيها أنبياء، إذ جعل فيكم أنبياء. فربنا ينقذ بالأنبياء أممهم، خاصة من سلكوا سبل الهداية. إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، أيضا جعلكم ملوكا. قال بعض العلماء كل من له زوجة ومكتب وخادم ودابة هو ملك، ليس المراد ملك مصر ولا ملك، يعني عندك زوجة وعندك مسكن وعندك خادم وعندك دابة فأنت ملك. كذا قال فريق من العلماء، بل من العلماء السلف عدد كبير قال ذلك. فأنت مخدوم وراكب وساكن وموسع عليك في الرزق، كذا قال البعض. وجعلكم ملوكا، يعني بعد أن كنتم عبيدا أصبحتم ملوكا، بعد أن كنتم أنتم عبيدا عند الفراعنة أو عفوا يسخرونكم أصبحتم الآن أحرارا، أصبحتم أحرارا وملوكا. وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. قيل المراد العالمين في زمنهم وقيل المراد آتاكم من النبوة والنعم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فأيضا أنعم عليهم بأمور، أنعم عليهم بالمن والسلوى التي كانت تنزل من السماء من غير كد ولا تعب، تنزل عليهم ظل عليهم الغمام، هم في التيه الذي ضرب عليهم في سيناء فيمشون والسحابة تظلهم، يتوقفون السحابة تتوقف، يمشون السحابة تمشي. قال تعالى وظللنا عليكم الغمام، موسى يستسقي لهم، يضرب العصا، يضرب بالعصا الحجرة فتنفجر منه 12 عينا، نعم لا يحصيها إلا الله. خلق البحر لهم أمام نبيهم صلى الله عليه وسلم، على يد نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، الأرض المقدسة، الأرض المطهرة، هي أرض الشام، يا بيت المقدس على وجه الخصوص، وقد وردت فيها عدة نصوص، هي أرض مقدسة. وقد قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقال تعالى وسخرنا له ريح تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، يا أرض الشام. وقال بعض المفسرين كقتادة تفسير قوله تعالى والسماء يوم ينادي المنادي من مكان قريب، قال تلك صخرة بيت المقدس ينادي من عندها المنادي النافخ في الصور، كما قال قتادة وتبعهم على هذا عدد من المفسرين كالطبري في تفسيره وكغير الطبري أيضا فالله أعلم. فالحاصل أن هذه أرض مباركة ومعنى المقدس المطهر. يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هل كتب هنا الكتابة الشرعية الدينية أم الكتابة الكونية القدرية؟ إذا كان كتب هنا بمعنى أمركم الله بدخولها فتكون كتابة شرعية دينية، أو تكون كتابة كونية قدرية لكن لا تتحقق في هذا الزمن لأنهم نكلوا عن دخولها، ولو كانت كتابة قدرية لدخلوها من تويهم ومن فورهم. قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى، وهكذا بجهل وبقلة أدب مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام يخاطبونه، يا موسى نبي كلمه الله تكليما فجر الحجر لهم على يده وشق الله لهم البحر على يده وأنجاهم الله من عدوهم على يده، وبكل قلة أدب يا موسى، هكذا يخاطبونه. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، يعني يريد يقول اخرجوا ونحن ندخل. وهل يتصور هذا؟ هل يتصور أنك ذهبت تحارب قوما تقول ادخل اخرج حتى ادخل وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. هنا أقيمت عليهم الحجة برجلين من أنفسهم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قيل قال رجلان من الذين يخافون بأس الله وعذاب الله أنعم الله عليهما بالإيمان، ادخلوا عليهم الباب، لا تخالفوا أمر رسولكم، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا، أي فاعتمدوا إن كنتم مؤمنين. ولكن لم تجد التذكرة، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، هكذا وبكل سوء أدب يقولون اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لم يقف سوء أدبهم على خطابهم مع موسى إنما انتقل إلى خطاب مع الله عز وجل، إذ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، هكذا قالوا مخذلين نبيهم، كما فعل ابن أبي بن سلول إذ رجع بثلث الجيش من غزوة أحد والنبي قد برز للقتال مع أصحابه، فيأتي ابن سلول يخل بنظام الجيش وينسحب بثلث المنافقين من غزوة أحد، فاختلف الصحابة بعد هل نقتلهم أو لا نقتلهم، أنزل الله فما لكم في المنافقين فئتين، والله أركسهم بما كسبوا، والله ردهم خائبين محرومين من شرف الجهاد مع النبي بسبب كسبهم السيء الخبيث. فالشخص قد يحرم من الطاعة وقد يحرم من الفضل والشهادة في سبيل الله بسبب سوء خلق وسوء أدب. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال شاكيا إلى الله، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. حصلت المفارقة، مفارقة الفساق، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال أي قال ربنا فإنها محرمة عليهم، ممنوع أن يدخلوها 40 سنة يتيهون في الأرض، فضرب عليهم التيه في سيناء وفي غير سيناء، فكانوا يمشون في الصحراء عاما كاملا لعلهم يصلون إلى المراد فيرجعوا إلى حيث بدأوا. فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. بارك الله.